حلو ومسمع ومجنني بيه وقلبي ولع مش عارف اعمل ايه ده جماله سبحان من صور الف ما شاء الله عليه.